انما هو الحق يطلقها ولا اوعى تصيبي. هذا هو الفارق. ولذلك هل كان حظ الله من نجاة ابراهيم من النار ان ابراهيم ينجو من الحريق؟ طب لو كانت المسألة كده كان يستطيع انه ما يمكنهمش من انهم يمسكوه، مش كده ولا لا؟ طب كان يستطيع انهم يخلوهم يجيبوا النار كده وبعدين يجيب شوية مطر ويطفيها؟ انما لا، هو عايز يتمكنوا من ابراهيم والنار تفضل نار، ويحدف ابراهيم في النار ويقول لها اوعى يا نار تحرقين. اهيد الكيد للخصوم. والا لو ما قدروش يمسكوه كانوا يقولوا يا سلام لو مسكناه كنا عملنا فيه. لا ادي انتم مسكتوه، يا سلام لو حطناه في النار كانت مسكتوه حطته في النار. لو جت انطفت تقول يا سلام لو ما كانتش المطره جت. لا يا سيدي ما جتش المطره، انما شوف قلنا يا نار كوني بردا، خرق القانون خلاص، انتهت المساله خلاص. فياتي بالمعجزه ليعطي طلاقه القدره في الكون، وان القوانين ما اخذتش من الله ثم ترك الله بلا عمل. قيوم، كنا عرضنا مره ان قوم فرعون جم وراء موسى عايزين يدركوهم، وبعدين اصحاب موسى ساعه ما شافوا قوم فرعون اصحاب موسى قالوا ايه؟ بمنطق الواقع انا لمدركون، يعني خلاص. هذا هو المنطق الواقعي ولا لا؟ هو ده المنطق الواقعي. ماذا قال موسى؟ قال كلا. كلا بمنطق البشر زيهم؟ لا، قال اصلني بقى انتوا بتقولوا الكلام ده بقانونكم، انا معي ربي سيهدين، ودي عملية ما تدخلش عليها. كلا ان معي ربي سيهدين. ساعة ما قال كلا بدون ان نسمع منه ان معي ربي نقول الرجل ده قال له ايه؟ كلا ايه ده؟ الجيش هو ده البحر. انما لما قال ان معي ربي سيهدين عرفنا ان القانون بقى عنده. ولذلك جابها عجيبة، اضرب بعصاك البحر. طب البحر قانون الاستطراق وقانون السيولة، طب بالله كيف يكون كل فرق كالطود العظيم؟ انتوا عارفين الطود يعني ايه؟ الجبل. كيف ينقل سيولة الماء الى صلابة الجبل؟ ما هي واقفة كده. وبعدين يدخل موسى ويطلع ويريد ان يضرب البحر ليعود عشان فرعون ما يجيش، يقول له لا اترك البحر رهن زي ما هو، علشان انا عايز ينغرم ويدخلوا وراكوا كده عشان يدركوكوا برضه، ونعيد الماء الى استطراقه وسيولته يقوم يغرقوا، ابقى انا نجيت واتلفت بالشيء الواحد. طلاقة القدرة في نواميس الكون، قدرة طليقة، يوم يجي للنواميس تصنع، ولكن يترك لإيه؟ يترك للقدرة مجال في أن يبطل القانون ويبطل الناموس. إحنا مثلا لما جينا نستقبل قضية الخلق في القرآن وجدنا إننا انخلقنا من آدم، وخلق منا زوج، يا ترى زوجه دي اتخلقت منه ولا من جنس ما خلق برضه هو؟ وبعدين بصينا لقينا الخلق دائر على أربع ألوان، من لا أب ولا أم، مش كده؟ من أب فقط، من أم فقط زي مريم، من أب وأم زي الناس كلها، مش كده؟ وقد يوجد الأب والأم ولا شيء، مش كده ولا لا؟ إذن فليس معنى ذلك تحديد طلاقة القدرة في أن لا نوجد إلا من أب وأم. قال لك ده القانون السبب العام، إنما علشان تعرف إن السبب ما يملكش ربك، خلق من لا أب ولا أم، وخلق من أب، وخلق من إيه؟ وخلق من أم، وخلق الباقي من أب وأم، ويوجد الأب والأم والعناصر مستوفية لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. إذن دي طلاقة القدرة في الأسباب، يترك الله المنفذ لقدرته ليبطل الأسباب. لماذا؟ قال لك حتى